الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من أسباب اختلاف المفسرين في تفسير الآيات الفقهية تفسيرا فقهيا الاختلاف في معنى الحرف، فإن الحروف قد تأتي على أوجه متعددة، ومن ذلك لفظة ما تقع مرة وتكون اسم استفهام أو اسما موصولا أو تكون شرطية، وقد تكون نافية، وقد تكون مصدرية، وقد تكون زائدة. ومن أمثلة ذلك في قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فقوله ما نكح آباؤكم من النساء، ما هنا هل هي مصدرية أو هي موصولة؟ فإن كانت اسما موصولا فمعناها لا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن آباؤكم، وهذا قول الجمهور. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، فيكون المراد ولا تنكحوا نكاحا على طريقة أهل الجاهلية، فإن أنكحة أهل الجاهلية باطلة، كما اختار القول الثاني ابن جرير وجماعة. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم. هل من هنا للتبعيض؟ وبالتالي يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار، كما قال ذلك الشافعي وأحمد، أو أن من هنا لابتداء الغاية، وبالتالي لا يشترط علوق شيء من المتيمم به على الوجه، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك. ومن أمثلة ذلك أيضا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فكلمة إلى المرافق إلى هنا، هل هي لانتهاء الغاية أو أنها لمعنى آخر؟ ومن ثم وقع الاختلاف بين أهل العلم في المرفقين، هل يجب غسلهما مع اليدين؟ فقال الجمهور بوجوب ذلك، وقال داود بعدم وجوبه. والاختلاف هنا هل إلى هنا بمعنى مع، أو أنها لانتهاء الغاية. ومن أمثلة ذلك في قوله: وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للإلصاق؟ ومن ثم لا بد من مسح جميع الرأس كما قال مالك وأحمد، أو أنها للتبعيض فيجزئ مسح بعضه كما قال الشافعي وأبو حنيفة. ومن أمثلة ذلك أيضا في ما يتعلق بالاختلاف في شيء من مسائل السنة النبوية، فإن السنة النبوية حجة ودليل شرعي، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ترد السنة بأحكام جديدة كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد ترد بتوضيح الآيات القرآنية كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة: فسر قوله وأقيموا الصلاة. والجمهور على أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقه، خلافا للحنفية. وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هل نفسرها بحديث خمس رضعات يحرمنا كما قال الشافعي وأحمد، أو نقول القرآن لا يقيد بأخبار الآحاد كما قال الإمام أبو حنيفة؟ ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل يجوز للمسافر أن يفطر أو لا يجوز له؟ قال الجمهور: الفطر للمسافر رخصة، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقيل هو عزيمة فيجب عليه الصوم. ومن قال بالقول الثاني قال بأن قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يوجب القضاء مطلقا على كل حال، بينما الجمهور قالوا هذه الآية نفسرها بالأحاديث الواردة التي دلت على أن المسافر يجوز له الصوم في رمضان، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان ثم أفطر في الطريق وأفطر الناس، فدل هذا على أنه قد صام أول سفره. ومثل هذا في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهذه الآية ظاهرها إباحة السمك سواء كان ميتا أو صيد أو طفى على البحر ولم يصده الإنسان أو مات لأي علة من العلل، لأن الطعام يشمل ميتة السمك، ولا يدخل حينئذ في قوله حرمت عليكم الميتة. وقال طائفة بجواز هذا السمك لظاهر الآية الأولى ولقوله هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال آخرون ميتة السمك حرام لدخولها في عموم قول حرمت عليكم الميتة، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل فأتوا حرثكم أنا شئتم، ففي هذه الآية إباحة إتيان المرأة في قبلها، ولذلك قال نساؤكم حرث لكم، والحرث لا يكون إلا مع الإتيان في القبل. ويدل على ذلك أن هناك أحاديث دلت على تحريم إتيان المرأة في دبرها كما قال بذلك الجماهير وحكي إجماعا. ومن الأمثلة التي وردت في هذا في قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، حيث اختلف أهل العلم في قوله فإمساكم بمعروف، هل المراد بذلك الرجعة أو المراد بذلك حسن العشرة بعد الرجعة؟ ومثله في قوله أو تسريح بإحسان، هل المراد ترك الزوج لزوجته بعدم المراجعة حتى تنقضي العدة لئلا يضر بها، أو أن المراد تسريح بإحسان يعني بعد الرجعة فله حق أن يطلقها مرة ثالثة؟ واللفظ محتمل للمعنيين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير قوله أو تسريح بإحسان بأن المراد الطلقة الثالثة، فقد أخرج الطبري عن أبي رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فقال إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وممن قال بتفسير الآية بأنها طلقة ثالثة ابن جرير والقرطبي وجماعة. وقال آخرون بأن المراد بقول تسريح بإحسان أي عدم إعادة المرأة إلى العصمة بعد تطليقها الثانية. ومن هؤلاء الذين اختاروا هذا القول ابن العربي وجماعة، وقالوا بأن هذا الخبر الوارد لم يثبت. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما ثم خص الصلاة الوسطى لأهميتها، وقد اختلف أهل العلم في المراد بها، فقال طائفة هي صلاة العصر لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، فهذا تفسير للآية بحديث النبوي. ومن أمثلته في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، فهذه الآية تدل على وجوب إخراج الزكاة في الخارج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا كما قال بذلك الحنفية، بينما الجمهور قالوا بأن الزكاة لا تجب في الزروع إلا إذا بلغت نصابا خمسة أوسق كما قال بذلك مالك والشافعي وأحمد، قالوا أخذا بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصصوا عموم الآية بهذا الحديث. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهذه الآية قد وقع في تفسيرها اختلاف بسبب الاختلاف في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك أيضا الاختلاف بسبب توجيه القراءات المتواترة، ومن ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، في قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فقوله فإذا تطهرن، هل المراد به الاغتسال بناء على أنها شددت كما هي في قراءة، أو أن المراد به وقوف الدم كما ورد ذلك في قراءة أخرى خففت فيها؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن فهم كتابه هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.